انتوا ما خدتوش التجربه زمان وانتوا في المدارس؟ يوم يجيب صفيحه كده ويحط فيها شويه ميه ويغلي الميه لحد الصفيحه ما تتملي ايه؟ بخار. لما تتملي بخار يبقى البخار خد الصفيحه كلها، هم شويه ميه قد كده اتملت بخار. وبعدين يعمل ايه؟ يحطها تحت ميه بارده، يقوم البخار يعمل ايه؟ يتكثف. لما يتكثف ينزل ايه؟ تحت. يبقى فيه خلو في الصفيحه ولا مفيش خلو؟ ساعه ما تبقى حته خاليه في الصفيحه الطحم ايه؟ متطبقه. الله، إذن اللي عامل توازن في الوجود كله ايه؟ الهواء. فلما يجي ريح واحد يبقى جاي من ناحيه واحده ملوش مقابل، يقوم يدمر ولا ما يدمرش؟ لكن لما تيجي رياح من جهات متعدده تعمل توازن. فالرياح دائما للرحمه، والريح الواحد دائما لمين؟ للتدمير. فريح طيبه معناها ايه؟ ما هي زي الريح الثانيه اللي تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه. جرينا بهم بريح، كانه بيتكلم على السفن الشراعيه، مش كده معناها؟ السفن الشراعيه اللي الهوا حي ايه؟ طيب. طب ودلوقتي ما عادش سفن شراعيه، ما عادش شراع ولا اي حاجه، ده بتمشي بالايه؟ بالبخار وبالكهرباء والمش عارف. نقول له ولذلك تجد ان لفظ القران لفظ دقيق، لفظي مستوعب لكل مراحل ارتقاء. الريح في القران وردت بمعنى القوه، القوه ايا كانت من هواء في الشراعيه او محرك او اي حاجه، يبقى الريح هو الايه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه؟ روحكم قوتكم. يبقى اذا كلمه ريح جايه تبقى إيه؟ مين يقولها دي؟ ما يقولهاش الا ربنا. ولذلك كلمه الريح لما تشوفها تجدها منسجمه في كل تسييرات الايه؟ في كل تسييرات البحر. وفرحوا بها. يبقى في الشرط كم حاله؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها، ادي ثلاثه هم، كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة نعم وفرحوا بها، ثلاثة. حيجي في الجواب ثلاثة أخرى في الجواب زي الشرط، ما في ثلاثة حيجي الجواب في إيه؟ في ثلاثة. أنا شوف كده وفرحوا بها، هات الجواب بقى كده. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. يبقى ثلاثة في الشرط وثلاثة في الإيه؟ في الجواب. كلمة ريح عاصف، العاصف هو المدمر، ولذلك يقول لك فلان يعصف بكذا. وفي القرآن عصف مأكول. الله، يبقى إذن عاصف يعني مدمر مفتت مفرق. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. الله، طب الريح بتيجي من ايه؟ من اعلى، والموج بيجي من الأرض. يبقى اول مظهر في العاصفه يجي منين؟ يجي من اعلى من الريح. والريح لما ينزل كده يقوم يصادف قلع المركب ويصادف جرم المركب وبعدين يصادف ايه؟ الماء. يقوم يجي الموج بعد ايه؟ بعد رابع. ساعه ما يجي الموج، الموج دي هو انفعال الماء للريح. انفعال الماء، كل مكان الريح قوي كل كانت الموجة ايه؟ ولذلك يقدرون ارتفاع الامواج، يقول لك الموج النهاردة نص متر، الموج النهاردة متر، الموج النهاردة متر ونص، على حسب قوة الايه. فاذا كان الريح رقاء وجدت الماء مجعد كده، مجعد بسيط كده يعني حاجات زي الدرع كده، ده اسمه ريح ايه؟ ولتجد البحر ايه؟ زي ما يكون صفحة ايه؟ ساكنة. إذا الريح الرقاء حتى امتنع تلتفت ما تلاقيش التجعيد ده في المية، تلاقيها ايه؟ تلاقيها سهل. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل ايه؟ مدام الموج يجي من كل مكان، والله الموج لو جه من حتي او حيشيلها للناحية التانية، انما يجيبها من هنا وبعدين يجي لها موج من هنا، ده اول ايه؟ الاضطراب. وظنوا انهم احيط ايه؟ بهم. احيط بهم يعني ايه؟ الأحاطة معناها